لله ربي الذي قد جادني بهدى كلي خديما لمن تقديمه عهدا لله ربي الذي قد جادني بهدى كلي خديما لمن تقديمه عهدا أكرم بمغن حفيظ لا شريك له في الملك والحمد لم يولد ولم يلد الله جل إله لا نظير له قطعا ومن بسوى جاء قد فندى لو السماوات والأرضون جملتها ما شاء كان وما لا مالك أحد لطيف كريم لم يزل صمدا الله رب جليل مالك أحد بر لطيف كريم لم يزل صمدا هو الغني الذي دابا أمد يدي لو فقيرا ودابا لا يرد يدا إليه أشكو أموري راجيا ظفري دنيا وأخرى بحسنى لازمت زيدا له الوجود الذي قد زان وقدم مع البقاء الذي قد زحزح النفدا لا في الحوادث شيء قد يشابهه بالنفس مستغنيا عن كلها أبدا إلى هنا يا نصارى جل عن مثل أتوبوا له واتركوا التثليث والأودا الله رب الورى قد جل عن عدد فلتعبدوا ربكم ولتتركوا العددا له البرايا له الأفعال جملتها بالملك والحمد في الدارين منفردا له تضرعت فيكم مبغضا لكم أما لم تتوبوا له والله قد شهدا هو الإله الذي كلي له أبدا ذا خدمة للذي شرواهما وجدا محمد سيد السادات جملتهم صلى عليه بتسليم كما عبدا حاز الأمين من المولى نبوته قدا وآدم في الصلصال قد لبدا محمد خير من يمشي على قدم محمد خير من لله قد سجدا محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا خديما له مذ كان لي سندا رجوت في خدمة الماحي هنا وغدا جزلا عظيما يجر الأمن والرغدا سألت ربي به ألا أخالفه عبدا خديما له كالصحب مجتهدا وجهت لله وجيئه مرتضيا مع الشفيع الذي ينفي الغموم غدا له الشفاعة عند الله في الشفعاء يوم القيامة عبدا سيدا حمدا الله فضله قدما وقدمه دبا وأخر من عن نهجه عندا لو علي لوجه الله من سنتي إلى وفاته أمداح ترى عددا لو علي هدايا الشعر نافلة لوجه ربي بحب قد برى الكبدا هداني الله بالهادي محمدنا وبالكتاب الذي قد جاء به فهدى صلى عليه بتسليم وكمل به خديما كمن لبى ومن شهدا لله جل خطابي بالصلاة على خير الورى من به عني نفى النكدا للمصطفى اكتب صلاة يا كريم بلا عد وسلم عليه الدهر حيث بدا أجب دعائي به دنيا وآخرة وسق إلي به ما شئته مددا أجب دعائي به دنيا وآخرة وسق إلي به ما شئته مددا أنت المكون ما قد شئته أبدا ربا كريما ولم تولد ولم تلدا لك السماء والأراضي والهواء معا، وكل ما شئته لا بد أن يردا. لك الملوك مع الأتباع والوزراء، ومن يعاظمك يلقى الويل والوقدا. هب لي بكونك فتاحا وكونك وهابا فتوحا هبات صالحا سعدا. هب لي بكونك فتاحا وكونك وهابا فتوحا هبات صالحا سعدا. وتب يا إلهي بالماحي علي وكن دأبا بي ماحيا عني لغا وددا. علي صل وسلم مع جماعتي، ورد بي لي ما أخ ما أخ ما اختاره أبدا. علي صل وسلم مع جماعته، ورد بي لي ما اختاره أبدا. إليه بالآل والأصحاب في أبد، أسق الصلاة بتسليم كما اشتهدا. للمنتقى اكتب صلاة لا نفاد لها، مع السلام والسق للعلم والرشدا. أنت العليم الذي أشكو الضلال له، فلشرح الصدر واجعلني كثير هدى. على حبيبك عني صلي في أبد، ما صلى من ولي نبر به الخلدا. للمجتبى اكتب صلاة الانفصام لها، ما صلى من ولي خل به رغدا. يا رب صل وسلم كل أزمنة، على النبي ومن كانوا له أعددا. هب لي به يا إلهي أن أجاوره، بالقلب والروح في الدارين مجتهدا. هب لي به يا إلهي أن أجاوره، بالقلب والروح في الدارين مجتهدا. وقيتني عند أعدائي به ضررا، قني به ضيق قبر والحساب غدا. سلم بحفظك قلبي ربي من مرض، موحدا موقنا وتحمل الجسد. ليسلم القلب من كفر ومن سلب، ومن نفاق ودأبا صحح الجسد. لجد بما فاقضني من لدنك بمن، قد جاء بذكر غدا للمتقين هدى. محمد والتسل خير الصلاة له، في الآل والصحب من تفضيل معهدا. محمد والتسل خير الصلاة له، في الآل والصحب من تفضيل معهدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.